بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام رحمه الله، قال رحمه الله: قوله يريد أن ينقض أن ينصدع من غير أن يسقط، وقوله لو أن أحد أن ينقض ولو أن قضيب أي بسيف رقيق أو بعود. نعم، من أول هنا صحيح يا سيدي، أحسن الله إليكم، عذرا يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. قاف ضاد، قوله بقضيب أي بسيف رقيق أو بعود، قوله يريد أن ينقض أي ينصدع من غير أن يسقط، وقوله لو أن أحدا انقض لما فعل بعثمان، أي انهار وتصدع وتفرق. قوله تقضمها كما يقضم الفحل أي يقطعها، ومنه فقضمته. قوله أحسنكم قضاء أي وفاء. قوله تقاضى ابن أبي حدرد أي طلب منه وفاء دينه. قوله قضى أي مات. قوله عمرة القضاء والقضية أي ما في الكتاب الذي اصطلحوا عليه بالحديبية، ويحتمل أنها سميت بذلك لكونهم اعتمروا بعدها، فكأنها عوض عنها وإن لم تجب. وأما قوله لا يعدل في القضية فمعناه الحكومة. قوله وقضينا إلى بني إسرائيل أي أمرناهم، ويأتي القضاء على وجوه بمعنى الأمر والحكم والخلق. ومنه فقضاهن سبع سماوات أي خلقهن كذا في الأصل، ويأتي أيضا بمعنى الإجزاء والوفاء، ومنه قضى دينه وبمعنى صنع، ومنه فاقض ما أنت قاض وبمعنى الفراغ، ومنه فلما قضى صلاته وبمعنى الإتمام، ومنه قضى أجلا والقتل، ومنه فوكزه موسى فقضى عليه وبمعنى الإحصاء والتقدير وبمعنى الإعلام، ومنه وقضينا إلى بني إسرائيل. قال رحمه الله: فصل. قاف طاء، قوله درع قطر بكسر أوله هو ضرب من ثياب اليمن فيه حمرة. قوله أفرغ عليه قطرة أي أصب عليه رصاصة، ويقال الحديد ويقال الصفر ويقال النحاس. قاله ابن عباس. قوله من أقطارها أي جوانبها، واحدها قطر بضم أوله ثم سكون. قوله قطر الدم أي انسكب، ومنه وذكر أحدنا يقطر. قوله عجل لنا قطنا أي نصيبنا، وقيل عذابنا، وقيل القط الصحيفة وهي صحيفة الحسنات. قوله جعدا قططا هو الشديد الجعودة كالسودان. قوله قط هو بالتشديد إذا كانت ظرفا وقد تخفف. والقاف مفتوحة على الأشهر، وحكي ضمها، وقيل إذا كانت بمعنى حسب فالطاء ساكنة جزما. وفي صفة جهنم فتقول قط قط بسكون الطاء وبكسرها، وفي رواية قطني قطني بزيادة نون، وكله بمعنى حسبي وبمعنى التقليل. قوله يقطع دونها السراب أي أسرعت حتى إن السراب يرى من دونها ويتقطع. قوله بقطع من الليل أي سواد. وقوله ليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، قيل هو من قولهم منقطع القرين، وقيل معناه ليس فيكم سابق إلى الخيرات مثله، مأخوذ من سبق الجواد، يقال للفرس إذا سبق تقطعت أعناق الخيل فلم تلحقه. نعم شفنا؟ نعم. قوله يقتطع أي يسلب. قوله قطعوا لي قميصا أي فصلوه ثم خاطوه. قوله تقطعوا أي اختلفوا. قوله 4000 مقطعة أي منجمة. قوله أن يقطع بعثا قطعه أي يفرد قوما للغزو، ومنه قطع بعث كذا. وأما قوله أن نقتطع دونك فمعناه أن يمنعنا العدو من اللحاق بك. قوله القطائع هي تسويغ الإمام شيئا لمن يراه أهلا. قوله أن يقطع لهم البحرين أي يخصهم بجزيتها. وأما قوله الأرض التي أقطعها الزبير فالمراد به التي أفردت له من الموات فأحياها. قوله على قطيع من الغنم أي طائفة منها، قوله قطيفة هي الكساء ذات الخمل. قوله قطفا من عنب بكسر أوله هو العنقود، قوله قطوفها دانية أي يقطفون كيف شاءوا، قوله جمل يقطف أو به قطاف هو المتقارب الخطو بسرعة وهو من عيوب الدواب، قوله من قطمير هي لفافة النواة. فصل قاف عين، قوله قعب هو إناء من خشب مدور، قوله مقعد صدق أي مستقر، قوله قعد لها على ما لم يسمى فاعله أي أجلس أو حبس لها. قوله قعود بفتح أوله مقتعد للركوب وأمكن ركوبه، يقال ذلك للذكر والأنثى، لكن للأنثى قعودة بزيادة هاء. قوله عند القعدة أي الجلسة في الصلاة أو الجلسة في الصلاة وهي بالفتح. قوله القواعد هي الأساس، واحدته قاعدة واحدتها قاعدة، والقواعد من النساء واحدتها قاعد. قوله من واحدة قعر حجرتها، نعم شيخنا، واحدتها أي نعم جزاكم الله خيرا. قوله من قعر حجرتها أي داخلها من السفل. قوله كقعاص الغنم هو داء يسرع إهلاكها، قوله فأقعصته نعم أي قتلته، ويروى أقصعته أي شدخته، والقصع شدخ الشيء بين الظفرين. قوله تقعقع أي تتحرك وتضطرب بصوت، ومنه قعقعة السلاح. قوله نهى عن الإقعاء هو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويداه بالأرض، وهكذا المكروه، ويطلق على الجلوس على وركيه، وهذا ورد أنه فعل في الجلوس بين السجدتين مثله. فصل قاف فاء، قوله وهذا كل ورد نعم، وهذا ورد أنه فعل في الجلوس بين السجدتين مثله، أو مثله فعل مثله، نعم مثله. وقصد الإقعاء يعني، وهذا ورد أنه صلى الله عليه وسلم فعل في الجلوس بين السجدتين مثله، هذا والله أعلم. نعم سيدنا، أحسن الله إليك. نعم، هو يقصد يعني أن له يعني سورتين، سورة منهى عنها وسورة وردت، صح أنها يعني الإقعاء جزء. يعني له 3 صور. نعم ماشي. نعم سيدنا، أحسن الله عليك. فصل قاف فاء، قوله كل قفار كذا رويا، والأشهر بتقديم الفاء كما تقدم، فقار يعني نعم. يقتفر الصيد أي يطلبه في الأرض القفر وهي الخالية، قوله عن القفازين بضم القاف هو ما تلبسه المرأة في اليد ليسترها، قوله قف البئر بضم أوله هو البناء الذي حوله، قوله قف شعري أي انقبض وانجمع من إنكار ما قلت، والقفوف القشعريرة من البرد وشبهه. قوله حين قفل الجيش وإنا قافلون أصله الرجوع، ومنه مقفله من خيبر، ولا تسمى قافلة إلا إذا رجعت، وقد يطلق في الابتداء عليها تفاؤلا. قوله وأنا المقفي أي جئت في آثار الأنبياء أخيرا، والذي يقف الشيء يتبع أثره. فصل قاف لام، قوله تلقي القلب بضم القاف أي السوار، قوله ما به قلبة أي داء من القلاب بضم أوله مخففة، قوله في تقلبهم أي اختلافهم، قوله فقام يقلبها بفتح أوله أي يصرفها إلى بيتها ويرجعها إليه، يقال قلبته وانقلب هو، ومنه فلم أنقلب إلى أهلي وينقلبون. قوله القليب البئر، وقيل يختص بغير المطوية. قوله قلات السيل جمع قلت بالفتح هي الحفرة التي يجتمع فيها الماء. قوله القلادة والقلائد هو ما يعلق في العنق، والمقاليد والأقاليد المفاتيح، قوله قلص دمعي أي انقبض وارتفع، وقوله وتقلصت عليه أي انقبضت وانضمت، قوله 13 قلوصا، القلوص بالفتح في الواحد والجمع قلاص بالكسر، وقلائص وهي فتيات النوق، وهي قوله أقل فتيات فتيات. النوق. نعم. نعم، قوله أقلعي أي أمسكي، قوله أقلع عنها أي كف، والقلع بكسر أوله شراع السفينة، قوله الأقلف هو الذي لم يختتم، قوله تقلقل أي تتحرك بصوت شديد، قوله قلال هجر أي الجرار، قوله فذهب يقله أي يرفعه، قوله يقلم أظفاره أي يقصها، قوله القلنسوة بفتح أوله وضم السين وبالواو، قال ابن دريد أراه مشتقا من قلنس الرجل، نعم من قلنس الرجل الشيء إذا غطاه وستره، والنون زائدة وفيها سبع لغات، قلنسوة وبياء بدل الواو وقلنساه وبغير نون وقليسنة بعد اللام، بعد اللام تحتانية ثم سين مكسورة ثم نون، وبتحتانية بدل النون وقلي، نعم وقول وقلينيسة كيف سين وقلينيسة هكذا، نعم. وقلينيسة بعد اللام تحتانية ساكنة ثم نون مكسورة ثم تحتانية ساكنة ثم سين مهملة، قوله وما قلى أي أبغض، ومنه وإن قلوبنا لتقليهم أي تبغضهم، وفي رواية لتلعنهم، فصل قاف ميم، قوله أشرب فأتقمح أي أشرب حتى أروى، وزيادة على ذلك، والتقمح في الشرب كالزيادة في الشبع من الأكل، وروي أتقنح بالنون، قال البخاري بالميم أصح، قوله تعالى أقامرك، القمار معروف وهو جعل شيء لمن يغلب مطلقا في أي شيء كان، قوله القمطرير أي الشديد، يقال قمطرير وقماطر والعبوس أشد ما يكون، وقال الأزهري القمطرير المنقبض ما بين العينين، نعم المنقبض ما بين العينين، قوله فينقمعن منه أي يتغيبن مدخلن البيت، قوله في القمقم أي ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره، قوله والقمل الحمنان الصغار، قوله تقم البيت أي تكنسه، فصل قاف نون، قوله قنأ لونها أي اشتدت حمرتها، يقال أحمر قانئ أي شديد الحمرة، قوله قنت شهرا أي دعا، والقنوت يطلق على الدعاء والقيام والخضوع والسكون والسكوت والطاعة والصلاة والخشوع والعبادة وطول القيام، قال ابن الأنباري يحمل كل ما يرد منها في الحديث على ما يقتضيه سياقه، ومنه وقوموا لله قانتين، وقال ابن مسعود القانت المطيع، قوله أتقنح تقدم في أتقمح، قوله قنطرة معروفة والجمع قناطر، وإثبات الياء فيها غلط، نعم سيدنا، نعم. نعم أحسن الله إليكم، هو تقريبا لم يفسر أتقنح هذه فيما مضى، لا، قال هناك أتقمح، وقال إن البخاري قال إن الصواب الميم. لا أقصد أتقنح هذه هي بنفس معنى أتقمح، نعم. أشرب حتى أروى زيادة، نعم نعم أحسن الله إليكم، قوله قنطرة معروفة والجمع قناطر، وإثبات الياء فيها غلط، فذاك جمع قنطار، واختلاف النقل واختلف النقل في قدره، فالأكثر أنه 100 رطل، وقيل الجملة الكثيرة من المال، وقيل ملء جلد بقرة من الذهب، وقيل 4000 دينار، ورجحه ثعلب، وقال إذا قالوا قناطير مقنطرة فهي 12000 دينار، وقيل هو 1100 أوقية، وقيل 40 أوقية ذهبا، وقيل 1100 دينار، وقيل هو 100 من أو 100 مثقال أو 100 درهم، وقيل 70,000 دينار، وقيل 80,000 دينار، ولعل هذين الأخيرين في القناطير المقنطرة. قوله مقنع، وتقنع بردائه أي غطى رأسه، ومقنع بالحديد أي مغطى رأسه به. قوله قنع بقوله أي اكتفى. قوله مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم ينظرون في ذل. قوله القن قال هو العزق، والاثنان كالجمع قنوان مثل صنو وصنوان. قوله اقتنى أي اكتسب شيئا فأبقاه عنده. قوله وادي قناه وواد من أودية المدينة عليه حرث ومال. فصل قاف هاء. قوله قهرمانه أي القائم بأموره. قوله القهقر وقوله تقهقر هو الرجوع إلى خلف. فصل قاف واو. قوله قاب قوسين أي قدر قوسين. قوله أقاد بها الخلفاء، وقوله وإما أن يقاد، القود قتل القاتل بمن قتله، وأصله أنهم كانوا يدفعون القاتل لولي المقتول فيقوده بحبل، ومنه يقيدني. قوله يقودني أي يجرني، وقوله قد بيده أمر بالقود أو بالقود، لا بالقوت. صحيح بالسكون. نعم. نعم يا سيدي، جزاك الله خير. قوله فاستقاد لأمر الله أي أذعن. قوله القوارير قال أبو قلابة يعني النساء، شبههن من ضعفهن بالزجاج. قوله فقوض أي أزيل. قوله القائف والقافة أي الذي يقتفي الأثر. قوله ففشت تلك المقال تلك القالة أي القول، ويحتمل أن تكون الفعل، ويحتمل أن تكون بمعنى القائلة أي الجماعة القائلة. وقد يطلق القول موضع الفعل، ومنه في قصة الخضر فقال بيده فأقامه أي أشار بيده. وقوله فقال بيده هكذا في الوضوء أي نفضها. وقوله البر تقولون بهن أي تظنون. نعم. قوله تقاولت به الأنصار أي تهاجوا. وقوله تقاولت أي تشاتمت. وقوله تقول بالتشديد أي كذب كذب. نعم. قوله يؤم القوم، أم الجماعة من الرجال على الصحيح. فصل قاف ياء. قوله القاحة بمهملة خفيفة، واد على 3 مراحل قبل السقيا. قوله قيد شبر وقيد صوت أي قدره. قوله المقير هو بمعنى المزفت، والمقير المطلي بالقار وهو القير. قوله وقيضنا لهم قرناء أي سلطنا ووكلنا. قوله فأجلسني في قاع، وقوله قاعا يعلوه. نعم سيدنا. أو وكلنا. أي نعم. قوله وقيضنا لهم قرناء أي سلطنا أو وكلنا. قوله فأجلسني في قاع، وقوله قاعا يعلوه الماء، وقوله إنما هي قيعان، وقوله بقاع قرقر، القاع المستوي الصلب الواسع من الأرض. قوله المستوي وهو الصلب قائل. نعم الواسع من الأرض. نعم صلى الله عليه. القاع المستوي الصلب الواسع من الأرض. قوله وهو قائل السقيا أي نازل للقائلة بالسقيا، ومنه ولم يقل عندي، ومنه قائلة الضحى والاسم المقيل. قوله قيلت الماء قيل القيل شرب وسط النهار. قوله أنت قيام السماوات والأرض. نعم يا شيخ تفضل. نعم. قوله أنت قيام السماوات والأرض بتشديد الياء، والقيام والقيوم القائم بالأمر، وكذلك القيم. ويوم القيامة قيل سميت بذلك لقيام الناس فيها، وإقامة الصلاة إتمامها، والإقامة في الصلاة معروفة. قوله لقينهم أي الصائغ. وقوله قينة أي جارية تغني. وقوله تقين أي تمشط وتزين وتجلى على زوجها. قوله ومتاعا للمقوين أي السائرين في القي، وهو القفر والأرض الملساء والأرض القفر الخالية، وأقوت الدار خلت من أهلها. حرف الكاف فصل كاف ألف، قوله كآبة أي حزن. فصل كاف باء، قوله كبه الله أي ألقاه، يقال في اللازم أكب وفي المتعدي كب. تقول أكب عليه ومنه فأكببنا على الغنائم. وقد تكلم عليه المصنف، قوله كبت الكافر أي صرعه أو خيبه أو أذله أو أخزاه، ومنه كبتوا أي أخزوا. قوله الكباث بفتحتين مخففة، وثمر الأراك، وقيل ورقه وغلط قائله. قوله ونحن ننقل التراب على أكبادنا كذا في غزوة الخندق بغير خلاف، وهو استعارة، ويروى في غير هذا الموضع بالتاء الفوقانية، والكتد مجمع العنق والصلب، ويؤيده رواية مسلم أكتافنا. قوله في كبد أي في شدة خلق، وقيل الذي يكابد أموره، وقيل خلق منتصبا غير منحن. قوله في حفر الخندق فعرضت لنا كبدة بكسر الموحدة في رواية القابسي والأصيلي وغيرهما، أي قطعة من الأرض يشق حفرها لصلابتها، ويروى بالنون وبالياء التحتانية وبتقديم الدال عليها أيضا. قوله كبد الحوت هو العضو المعروف من كل حيوان. قوله الله أكبر قيل معناه الكبير، وقيل أكبر من كل شيء، فحذف لوضوح معناه. قوله وأسند عظم ذلك نعم سيد، نعم صلى الله عليه نعم، فحذف لوضوح المعنى. قوله وأسند عظم ذلك وكبره بضم الكاف وبكسرها أيضا، ومنه والذي تولى كبره أي معظمه، وقيل المراد الإثم الكبير من الكبيرة كالخطئ من الخطيئة. قوله كبر كبر أي قدم الكبير السن، وقال يحيى القطان أي ليلا ليلي نعم أي ليلي الكلام الأكبر، أي نعم سيدنا جزاكم الله خيرا، أي ليلي الكلام الأكبر. وفي رواية الكبرى الكبرى أي قدم السن، وفي رواية كبر الكبرى أي قدم الأكبر. قوله على ساعتي هذه من الكبر أي على حالتي من زيادة السن. قوله وتكون لكم الكبرياء أي الملك، لأنه يلزم منه العظمة. فصل كاف تاء، قوله أهل الكتاب أي المنزل على أحد النبيين موسى أو عيسى. قوله كتاب معلوم النبيين نعم نعم أحسن الله إليكم، أي المنزل على أحد النبيين موسى أو عيسى. قوله كتاب معلوم أي أجل، وكتاب الله القرآن، وقد يطلق على ما أوجبه كقوله لأقضين بينكما بكتاب الله، ومنه نحو كتبنا عليهم وكتب عليكم القتال. قوله لأقضين بينكما بكتاب الله أي بحكمه، وكذا كتاب الله القصاص أو القصاص القصاص نعم، وكذا كتاب الله القصاص، وأقم علي كتاب الله، وكتاب الله أحق. قوله كتائب وكتيبة هي الجيوش المجتمعة التي لا تنتشر. قوله المكتوبة أي المفروضة. قوله المكاتبة وكاتبوهم وكاتب يا سلمان، أصله أن السيد يعتق عبده على مال معلوم يؤديه إليه مقطعا، فيكتب بينهما بذلك كتاب. قوله على أكتادنا جمع كتد، وهو مجمع العنق والصلب، وقد تقدم. قوله إيتوني بكتف أي جلد كتف الشاة ليكتب فيها. قوله في مكتل هو الزنبيل والقفة في الجلد يعني. نعم كيف سيدنا ليكتب أو ليكتب ليكتب فيه نعم نعم صلى الله عليه. أي جلد كتف الشاة ليكتب فيه. قوله في مكتل هو الزنبيل والقفة، قال ابن وهب المكتل يسع من 15 صاعا إلى 20. قوله بالحناء والكتم هو نبات يصبغ به الشعر يقرب لونه من الدهمة. فصل كاف ثاء، قوله عنده كثيب أي قطعة من الرمل مستطيلة تشبه الربوة من التراب، والجمع كثب بضم المثلثة. قوله أكثبوكم أي قاربوكم. قوله فحلب كثبه بالضم وسكون المثلثة أي قليلا منه جمعه، قليلا منه جمعه. هكذا شغله. أي قليلا منه جمعه. نعم، نعم، جزاكم الله خير. أي قليلا منه جمعه، أو نعم قو جمعه هكذا، أو جمعه. جمعه. أي نعم، أحسن الله إليكم. أي قليلا منه جمعه. قوله من كثب بفتحتين أي من قرب. قوله كث اللحية أي فيها كثافة واستدارة وليست طويلة. قوله الكوثر هو نهر في الجنة، وقيل القرآن، وقيل النبوة، وقيل فوعل من الكثرة، ولقد ومعناه الخير. جمعه حلب كثبة بالضم أي قليلا منه. طيب يبقى ننظرها إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. لربما سقط شيء بعد هذه الكلمة. الضم وسكون المثلث. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، قوله من سأل تكثرا أي ليجمع الكثير بلا حاجة، ومنه من ادعى دعوى يتكثر بها. فصل كاف حاء، قوله على الأكحل، قال الخليل هو عرق الحياء، وقال أبو حاتم هو في اليد، وقيل في كل عضو منه شعبة. فصل كاف خاء، قوله كخي، كخي كلمة زجر للصبي عما يريد فعله، يقال بفتح الكاف وكسرها وسكون الخاءين وكسرهما، وبالتنوين مع الكسر وبغير التنوين. قيل هي كلمة أعجمية عربتها العرب. فصل كاف دال، قوله كداء بالمد مفتوح، مفتوح الكاف. احنا ما قرأناش فصل كاحة. نعم، قرأنا سيدي، نعم. والله أعلم. فصل كاف دال، قوله كداء بالمد مفتوح الكاف، وكدي وكد نعم وكدي وكدا نعم نعم. وكدا بالقصر مضموم الكاف، جبلان بقرب مكة، الأعلى أحقه الممدود أن تكتب والأسفل يعني ياء المقصور. بدون ما تصيب. نعم، نعم. يعني ما أداء رسمنا. وكذا. نعم، أحسن الله إليكم. وكذا بالقصر مضموم الكاف، جبلان بقرب مكة، الأعلى الممدود والأسفل المقصور. ويقال في المقصور بصيغة التصغير، والأصح أن الذي بصيغة التصغير موضوع آخر من جهة اليمن. قوله يكدحون أي يكتسبون. قوله ليس من كدك أي تعبك. قوله الكديد بفتح الكاف هو ما بين عسفان وقديد، على 42 ميلا من مكة. قوله انكدرت أي انتثرت. قوله الكدرة بالضم لون يقرب إلى السواد. قوله مكدوس بالمهملة أي مطروح. قوله يكدم الأرض أي يعضها. قوله وأكدى أي قطع عطاءه. قوله كدية أي قطعة غليظة. فصل كاف ذال، قوله اللهم خالص المستقبل. اللهم آمين وأنت مشكور. أحسن الله إليكم. آمين جميعا. تفضل شيخ شريف. بسم الله، أحسن الله عليكم سيدنا. السلام عليكم. آمين جميعا. وعليكم بسم الله السلام. الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: فصل كاف ذال، قوله فإن كذبني بالتخفيف أي أخبرني بالكذب. قوله على أن أكون مكذبا بالفتح، أي يكذبني الناس، ويروى بالكسر أو يكذب قولي عملي، وقد يطلق الكذب على الخطأ. قوله فكذاك وكذاك، حتى أهل مكة من مكة، الإشارة إلى أن يسكن بين الميقات والحرم. فصل كاف راء. قوله وكرب أباه، وكرب أبا عفوا أحسن الله عليكم سيد. قوله وكرب أباه أي غمه، ومنه فكرب لذلك. قوله فكر الناس عنه أي رجعوا. قوله آية الكرسي أي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله تعالى العلي العظيم. قوله الكرسف أي القطن. قوله كاريشي عفوا سيدنا تسمعني؟ كاريشي أحسن الله عليكم سيدنا. قوله كاريشي بكسر الراء وبالشين المعجمة أي جماعتي، وموضع ثقتي. يطلق الكريش على الجماعة من الناس. قوله كرعنا أي شربنا بأفواهنا. قوله لو دعيت إلى كراع، قيل المراد اسم مكان، وهو كل أنف سائل من جبل أو حرة، وقيل المراد العضو، والجمع أكارع، وهو لذوات الظلف خاصة. الظلفي نعم صلى الله عليه وسلم، وهو لذوات الظلف خاصة. قوله الدواب والكراع، وقوله هلك الكراع، هو اسم لجميع الخيل. قوله تكركر حبات شعير أي تطحنها. قوله تقاتلون خوزا وكرمان أي أهلها، وأحرم من كرمان هي بلد معروف من بلاد العالم. تقاتلون خوزا أو وكرمان نعم نعم تفضل صلى الله عليه وسلم نعم تقاتلون خوزا وكرمان أي أهلها، وأحرم من كرمان هي بلد معروف من بلاد العجم بكسر الكاف وفتحها. قوله الكرم، قيل سمت العرب شجرة العنب كرما، لأن الخمر كانت تحملهم على الكرم. والكرم والكريم بمعنى وصف نعم بمعنى صلى الله عليه وسلم بمعنى وصف بالمصدر. فنهى الشرع عن تسمية العنب كرما لأنه مدح لما حرم الله، وقيل سميت كرما لكرم ثمرتها وظلها ثمرة صلى الله عليه وسلم وقيل سميت كرما لكرم ثمرتها وظلها وكثرة حملها وطيبها وسهولة جناها. قوله الكريم ابن الكريم أي الذي جمع كثرة الخير. قوله كرائم أموالهم نفائسها. قوله قال لكريه لكريمه أحسن الله عليكم سيدنا، قال لكريه أي الذي اكترى منه. قوله رجل كريه المرء نعم كريه المرأة نعم كريه المرأة أي قبيح المنظر. قوله الكراء مقصور النوم ويطلق على النعاس. قوله الكراء بالمد هو الأجرة. قوله عفوا فصل كاف سين. قوله تكسب المعدوم، أشهر الروايات فيه فتح أوله أي تكسبه لنفسك. وكن عن العزيز الوجود بالمعدوم، وقيل تكسبه غيرك، يقال كسب مالا وكسب غيره مالا، متعديا لواحد ومتعديا لاثنين. وأجاز ابن الأعرابي أكسب بالهمزة، وأنكره القزاز، ويدل على الجواز قوله فأكسبني مالا وأكسبته حمدا. قوله نهى عن كسب الإماء، هو أجورهن على البغاء. قوله نعم كست أظفارا نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. قوله كست أظفار أي قسط، يقال بالكاف والقاف وبالطاء والتاء. قوله فلم يكسره لهم أي لم يمكنهم من أخذ جميع الحائط. قوله كسع أنصاريا، قال المصنف الكسع أن يضرب بيده على شيء أو برجله، ويكون أيضا إذا رماه بسوء. وقال الخليل أن يضرب بيده أو رجله دبر إنسان. قوله كسفت الشمس أو كسفت الشمس، كسفت أحسن الله عليكم. قوله كسفت الشمس أي ستر ضوءها. قوله كسفا كسفا أي قطع، قاله ابن عباس. قوله يكسل بضم أوله من الرباع وبفتحه من الثلاثي، أي جامع فلم ينزل. وأصل الكسل، نعم، وأصل الكسل ترك العمل لعدم الإرادة، فإن كان لعدم القدرة فهو العجز. قوله كاسية، نعم، كاسية في الدنيا أي مكسوة. فصل كاف شين. قوله إنا لنكشر في وجوه قوم بكسر الشين، الكشر ظهور الأسنان عند التبسم. قوله فتكشط السحاب أي تفرق، والكشط والقشط سواء، يقال كشطت وقشطت. قوله انكشفوا أي انهزموا. فصل كاف ظاء. قوله وهو كظيم بوزن عظيم أي ممتلئ، يقال كظ الوادي امتلأ. قوله كظامة، نعم، كظامة قوم أي سقاية أو كناسة. قوله والكاظمين الغيظ أي الكاتمين، يقال كظم الغيظ أي احتمله وصبر عليه أي حبسه. ومنه في التثاؤب فليكظم ما استطاع. قوله مكظوم أي مغموم. فصل كاف عين. قوله وكواعب جمع كاعب وهي الناهد. قوله تكعكعت أي نكصت، أي رجعت وراءك، عفوا عفوا، أي رجعت. صلى الله عليكم سيدنا. قوله تكعكعت أي نكصت، أي نكصت، أي رجعت وراءك. فصل كافاء. قوله أكفاء وتتكافأ دماؤهم أي يتساوون في القصاص. والكفء بالضم وبالكسر مع المد وبالقصر المثل. قوله يتكفأها الجبار أي يقلبها ويميلها، وقيل يضمها. قوله فانكفأت أو فانكفأت، انكفأت، نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. قوله فانكفأت إلى امرأتي أي رجعت، ومنه انكفأت إليهن، انكفأت إليهن. قوله تكفأ بتشديد الفاء أي تمايل إلى قدام. قوله اكفتوا صبيانكم أي ضموهم، ومنه قوله ولا نكفت شعرا، نعم. قوله كفاتة أي ذات كفت أي ضم وجمع. قوله يكفرن العشير، قوله ولا ست شعرا، مرة أخرى سيدنا، عفوا، ولا نكفت شعرا. أحسن الله عليكم سيدنا. ومنه قوله ولا نكفت شعرا. قوله كفاتة أي ذات كفت أي ضم وجمع. قوله يكفرن العشير أي يجحدن إحسانه. قوله كافور هو الطين المعروف، ويطلق على الوعاء، على الوعاء. قال بعضهم وعاء كل شيء كافوره. نعم وكفره، نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. وكفراه، هكذا سيدنا، تشديد الراء، نعم وكفره، نعم أحسن الله عليكم كافوره سيدنا. وكفره. أحسن الله عليكم سيدنا. وعاء كل شيء كافوره نعم وكفى، نعم نعم أحسن الله عليكم سيدنا. وكفر الراه، نعم، كافوره وكفر الراه. ويقال للعنب إذا خرج كافور وكفر الراه، نعم، وكفر وكفر الراه، نعم، صلى الله عليكم سيدنا. قوله الكفر بضم الكاف وفتح الفاء وبضمهما معا وتشديد الراء مقصور هو وعاء الطلع، قاله الأصمعي ورجحه الطالي، وقال الخطابي هو الطلع بما فيه، وقال الفراء هو الطلع حين ينشق، ويؤيده قوله في الحديث قشر الكفر، قوله غير كذلك هنا كتب الياء بنقطتين وهي ألف، وهي ألف، وهي ألف تكتب بدون نقطتين يعني. صلى الله عليكم سيدنا. وهنا تحت في الهامش يقول قوله قشر الكفر ليس في حديث مرفوع، إنما هو تفسير الأكمام في قوله تعالى يعني من سورة فصلت، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وقد نقله البخاري في تفسير سورة فصلت. أحسن الله عليكم سيدنا. قال رحمه الله قوله غير مكفي ولا مكفور أي غير مجحود. قوله كفارة اليمين، قال الراغب الكفارة ما يعطي الحانث في اليمين، واستعملت في كفارة الأصل والظهار، وهي من التكفير، وهو ستر الفعل وتغطيته، فيصير بمنزلة ما لم يعمل. قال ويصح أن يكون أصله إزالة الكفر. يصير بمنزلة ما لم يعمل. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. أي فيصير فيصير بمنزلة ما لم يعمل. قال ويصح أن يكون أصله إزالة الكفر، نحو التمريض في إزالة المرض، وأصل الكفر الستر، وتكفر الرجل بالسلاح إذا تستر به. قوله يتكففون الناس أي يسألونهم ليعطوهم بالأكف. قوله كفاف أي سواء. قوله كفة واحدة أي ملء كفه من الماء. قوله كفي رأسك أي اجمعي أطرافه. قوله فكف أي ترك. قوله كفيل أي ضمين، والجمع كفلاء، ومنه الكفالة، وتكفل الله وكفلهم، نعم، وكفلهم عشائرهم. قوله وكفلها زكريا أي ضمها، ومنه فقال أكفلنيها أي ضمها إلي. وكله بمعنى الضم وليس من كفالة الديون. قوله كفل أي نصيب، وقال أبو موسى كفلين من رحمته أي أجرين بلسان الحبشة. قوله الكفن هو ما يلبسه الميت. أصل كاف لام قوله الكلأ مهموز بغير مد هو المرعى رطبا ويابسا. قوله كلاب أو كلوب أي خطاف، والجمع كلابيب. قوله عبس أي كلح، الكلح بفتح اللام تقلص الشفتين. وقال في موضع آخر كالحون أي عابسون. قوله اكلفوا من العمل، نعم أحسن الله عليكم سيدنا. قوله اكلفوا من العمل يقال كلفت بالشيء إذا أولعت به. قوله تحمل الكلة من، نعم، أي من لا يقدر، أحسن الله عليكم سيدنا، أي من لا يقدر على العمل والكسب. وقال المصنف الكل العيال، وهو أحد معانيه، ويطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى، وأصله من الكلال وهو الإعياء، ثم استعمل في كل أمر ضائع أو أمر مثقل. ومنه قوله من ترك كلا أي عيالا أو دينا. قوله كلالة قال المصنف هو من لم يرثه أب ولا ابن، وهو مصدر من تكلل، نعم، وهو مصدر من تكلله النسب. تكلله، صلى الله عليه وسلم، تكلله النسب. وقوله تكلله النسب أي عطف عليه وأحاط به، وزاد غيره من لم يرث، نعم، وزاد غيره من لم يرث والدا ولا ولدا. حق هذه الفقرة أن تكون نقطتين يعني. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. قوله: الإكليل هو التاج، وأكاليل الوجه الجبين وما يحيط به، هنا وهو من نوع. لم يرث والدا ولا ولدا. نعم ها؟ نعم سيدنا. وزاد غيره: من لم يرث والدا لا ولدا. كيف هذا؟ يعني من لم يرثه أب ولا ابن. نعم، من لم يرث والده ولا ولدا. نعم السلام الله عليكم سيدنا. آمين. قوله: الإكليل هو التاج، وأكاليل الوجه الجبين وما يحيط به، وهو موضع الإكليل. قوله: كلا، أو كلا، كلمة زجر كلا وتأتي ب... نعم أحسن الله عليكم سيدنا. قوله: كلا، كلمة زجر وتأتي بمعنى لا والله. قوله: يكلم، نعم، يكلم في سبيل الله. عفوا عفوا، أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. قوله: يكلم في سبيل الله، أي يجرح، ونداوي الكلمة أي الجرحى. صلى الله عليه وسلم. قوله: وكلمته ألقاها إلى مريم، أي قوله كن. قوله: إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هي كلمة التوحيد. قوله: بكلمة الله، أي بأمر الله. قوله: بكلمات الله التامة، قيل المعنى كلامه وقيل علمه. فصل كاف ميم. قوله: الكمأة، أو الكمأة. الكمأة، نعم أحسن الله عليكم سيدنا، اللمأة بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه مهموز، ويجوز حذف الألف، وخطئ من أثبتها مسهلة. هو معروف من نبات الأرض، والعرب تسميه جدا. نعم جدرية. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. والعرب تسميه جدري الأرض، فسماه الشارع منا، أي هو طعام بغير عمل، كالمن الذي أنزل على بني إسرائيل. قوله: فكمن، نعم، فكمن فيه كمين يعني. نعم، فكمن فيه، أي اختبيا، صلى الله عليه وسلم. قوله: الأكمى، من يولد، نعم، من يولد أعمى. وقال مجاهد: الذي يبصر بالنهار لا بالليل، وهو انتقال من تفسير الأعشى إلى تفسير الأكمى. والكمه العمى. نعم، فصل، جزاك الله نعم، خيرا. صلى الله عليكم وسلم. آمين جميل. تفضل الشيخ قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله نواصل قراءة كتاب هدى الساري، مقدمة فتح الباري، بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: فصل كاف نون. قوله: الكنود، أي الكفور. قوله: الكنود الكفور، أي الجحود. قوله: هذا كنزك، وتكرر ذكر الكنز، وهو ما يودع في الأرض من الأموال، والمراد به هنا ما يدخر فلا يؤدى الحق منه. قوله: كنز من كنوز الجنة، أي أجر قائلها مدخر كالكنز. قوله: كنس كما يكنس الظبي، أي تغيب واستتر. قوله: ما كشفت كنف أنثى، أي ثوبها الذي يسترها، وكن هنا بذلك عن الجماع، ومنه قول المرأة: لم يفتش لنا كنفا. قوله: فتكنفه الناس، أي أحاطوا به. وتكرر قوله: بين أكنافكم، أي جوانبكم. قوله: فيضع عليه كنفه، بفتح أوله والنون، أي يستره فلا يفضحه. قوله: الكنيف، بفتح أوله، هو الخلاء. قوله: كنانته، أي ما يضع فيها سهامه، سميت بذلك لأنها تكنها، أي تحفظها. ومنه قول عمر: أكن الناس من المطر، أي اصنع لهم كنا. قال المصنف: أكنة واحدها كنان، وأكنان واحدها كن، مثل حمل وأحمال، تقول: كننت الشيء أخفيته. قوله: يتعاهد كنته، بفتح أوله، أي امرأة ابنه أو أخيه. فصل كاف هاء. قوله: الكهف، قال مجاهد الجبل. قوله: وكهلا، قال مجاهد هو الحليم، وقال غيره هو الذي بين الرجولية والشيخوخة. قوله: على كاهله، أي ما بين كتفيه، وقيل مقدم أعلى الظهر، وهو الثلث الأعلى فيه. قوله: الكهان، جمع كاهن، هو الذي يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان. فصل كاف واو. قوله الكوب، قال البخاري ما لا أذن له ولا عجوة، وقال أيضا الأكواب الأباريق التي لا خرطوم لها، وقال غيره الأكواب ما كان مستديرا لا عجوة له، وقيل غير ذلك. قوله مثل الكوة هي الطاقة بالفتح إذا كانت غير نافذة، وبالضم إذا كانت نافذة. قوله كورت أي تكور حتى يذهب ضوءها. قوله يكوراني أي يكوراني تكور يوم القيامة، أي ذهب نورهما وضياؤهما، وقيل رمي بهما. قوله كيزانه عدد نجوم السماء، أو عدد نجوم السماء جمع كوز ويجمع على أكواز. قوله الكوفة هي مشهورة من بلاد العراق. قوله إن الشيطان لا يتكونني، أي لا يتمثل بي. فصل كافياء. قوله كيت وكيت، هذا اللفظ مبني على الفتح، وهو كناية عن الأحوال والأفعال. تقول فعلت كيت وكيت، وكان من الأمر كيت وكيت. فإن كان من الأقوال تقول قلت ذيت وذيت. قوله من كاد أهل المدينة، وقوله يكادان به من الكيد والمكيدة، وهو اعتقاد فعل السوء وتدبيره بهما. قوله كادوا، يقال كاد الشيء بمعنى قرب. قوله وهو يكيد بنفسه أي يسوق، كأنه من كاد يكاد إذا قارب. قوله كما ينفي الكير خبث الحديد، الكير معروف وهو آلة الحداد التي ينفخ بها. قوله الكيس الكيس أي الولد، يقال كاس إذا ولد كيسا. فقال ابن حبان المراد بالكيس هنا الجماع، وسبقه إلى ذلك ابن الأعرابي، وهو كيس مخصوص لأن من أطال الغيبة عن أهله فلما اجتمع جمع كان ذلك من فطنته. وقيل المراد هنا الجماع لطلب الولد والنسل، وهو من فطنة فاعله لامتثاله للسنة. قوله غلام كيس بالتثقيل والتخفيف أي فطن، والكيس هنا ضد العجز فيكون بالتخفيف فقط. قوله من كيس أبي هريرة بكسر أوله أي مما عنده من العلم المقتنى في قلبه، ويروى بفتح أوله أي من فقهه وفطنته. قوله كيل بعير أي ما يحمل بعير. وقوله إذا بعت فكل أمر بالكيل. قال حرف اللام، فصل لام ألف. قوله كأنهم اللؤلؤ، قيل هو كبار الدر، وقيل اسم جامع لجنس الدر. وقوله يتلألأ أي يشرق. قوله نرهن كاللأمة هي الدرع، وتستعمل في جميع السلاح، ومنه ويستلئم للقتال. قال الأصمعي معناه يلبس سلاحه التام. قوله التأم ولأم بينهما، قوله التأم ولأم بينهما أي ضم بعضهما إلى بعض، أي ضمي أي ضم بعضهما إلى بعض. يبقى طب هو إذا إيه هنا تمام؟ لا يبقى هو ضم ضم، ولأم بينهما أي ضم. فعل وفعل، تمام، أي ضم بعضهما إلى بعض. فصل لام باء. قوله لبيك معناه إجابة لك بعد إجابة، كما قال حنانيك. ونصب على المصدر قال الحربي والإلباب القرب، وقيل الطاعة، وقيل الخضوع، وقيل الاتجاه والقصد، وقيل المحبة، وقيل الإخلاص. قوله فلببته بردائه أي جمع عليه ثوبه عند صدره في لبته، وهو بالتشديد والتخفيف، واللبة بالفتح والتشديد المنحر. قوله لذي لب بضم اللام أي عقل، والجمع الباب، وجمع اللبيب ألباء بكسر اللام والتشديد والمد. قوله استلبث الوحي أي أبطأ نزوله كذا في المشارق، وقال في النهاية هو استفعل من اللبث وهو الإبطاء والتأخير، ولم يتعرض لمعنى السين هنا. وقال شيخنا في القاموس استبثل استلبثه استبطأه، وهذا على القياس، ولكن مقتضاه أن يقرأ الوحي بالنصب، وقد قيل إنه ضبط في بعض نسخ البخاري كذلك، ويحتمل أن يكون معنى الرواية المشهورة تأخر عامدا مثل استأخر. هو المراد بالشيخ هنا مين يا سيد؟ ممكن الفيروز؟ والله أنا لا أعلم في الحقيقة. هو الكلام على أنه شيخ ابن حجر يعني؟ وقال شيخنا في القاموس نعم. هو ربما الفيروز لأن له القاموس المحيط، نعم فلعله يعني يقصده. قال قوله من لبد شعره والتلبيد وملبدا هو جمع الشعر في الرأس بما يلصقه، وقوله كساء ملبدا أي مشطت حتى صارت كاللبد، وقيل معناه مرقعا. قوله كادوا يكونون عليه لبدا أي أعوانا، وقيل لبدا أي كثيرا. قوله لبيس أي ملبوس، قوله لبوس لكم أي الدروع. قوله ولا لبسنا قال ابن عباس إلا شبهنا، وقال غيره أي خلط عليهم، وقال يلبسكم من الالتباس أي الاختلاط. قوله يتلبط أي يتقلب على الأرض. قوله لبنة وموضع اللبنة جمعه لبن بكسر الموحدة معروف، وهو الطين يعجن ثم يجفف ويبنى به، فإذا أحرق فهو الآجر منه، فهو الآجر ومنه لبن المسجد. وقوله على لبنتين، ومنه قوله لبنتها بالكسر كالأول وبالسكون من ديباج أي رقعة في الجيب. قوله عندي عناق لبن بفتح الموحدة أي ملبونة تطعم اللبن. قوله بنت لبون معروف من أسنان الإبل ما دخل في الثالثة. قوله التلبينة هي حساء كالحريرة يتخذ من دقيق أو نخالة، سميت بذلك لشبهها باللبن في البياض. فصل لام تاء. قوله اللات والعزى قال ابن عباس رضي الله عنه كان اللات رجلا يلت السويق للحاج كأنه كان في الأصل مثقلا ثم خفف. فصل لام ثاء. قوله لثق بكسر الثاء أي وقع في ماء طين. فصل لام جيم. قوله ألجأت ظهري أي أسندت، ومنه ولا ملجأ. قوله من استلج في يمينه من اللجاج وهو التمادي في الأمر. قوله إن للمسجد للجة بفتح اللمين مثقل أي اختلاط أصوات. قوله يلجمهم العرق أي يصل إلى أفواههم حتى يصير موضع اللجام من الدابة. فصل لام حاء. قوله ألحت أي تمادت على فعلها. قوله اللحد سمي لحدا لأنه في ناحية، وقوله ملتحدا أي معدلا، وإذا كان مستقيما يقال له الضريح. قوله لحاف هو الذي نتغطى به. قوله ألحف أي بالغ في الطلب. قوله اللحيف بالضم والمهملة مصغرا اسم فرس النبي صلى الله عليه وسلم ويقال بالخاء المعجمة. قال الواقدي سمي اللحيف لأن اللحيف سمي اللحيف لأنه كان كالملتحف بمعرفته، ويقال شبه بمعرفته، ويقال شبه بلحف جبل ثم صغر. قوله ألحن بحجته أي أفطن بها وأقوم، واللحن مشترك بين الخطأ والفطنة، وقيل إنما يقال في الفطنة بالتحريك. قوله ما بين لحييه قيل لسانه وقيل بطنه، واللحي بفتح اللام وكسرها اللحي العظم الذي تنبت عليه اللحية من الإنسان. قوله تلاحى رجلان أي تخاصما، والملاحاة الخصومة والسباب أيضا، والاسم اللحاء مكسور ممدود. قوله لحي جمل يقال بكسر اللام وبفتحها هو موضع على 7 أميال من المدينة. قال ابن وضاح هو عقبة الجحفة، وفي رواية لحيي جمل بالتثنية. فصل لام دال. قوله الألد الخصم وهو الدائم الخصومة، والاسم اللدد مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانباه. قوله لا تلدوني وقوله إلا لد، وقيل وقوله ويلد به من ذات الجنب ولددناه ويلد به من ذات الجنب ولددناه اللدود بفتح اللام الدواء الذي يصب من أحد جانبي فم المريض، وهما لديداه ولددت أي فعلت ذلك بالمريض. قوله لدا أي عوجا، ألد أعوج. قوله لدغ يقال لدغته العقرب أي ضرب. نعم. قوله لدغ يقال لدغته العقرب أي ضربته بذنبها، وأما لذعته نار فبالعين المهملة والذال المعجمة. فصل لام ذال. قوله إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ أي بالجماع وأنواعه. فصل لام زاي. قوله لازب أي لازم. قوله ألزقته ألزقته أي ضممت، لا ألزقته أي ضممته إليه. قوله اللزام أي فصل القضية، وفسره في الحديث بيوم بدر. قوله فيلتزمه أي يضمه. فصل لام صاد. قوله ملصقا في قريش أي لست من أنفسهم أو لست من أنفسهم. قوله فصل لام طاء. قوله اللطخ بالتحريك أي التهمة. قوله اللطف بالتحريك أيضا أي البر والرفق. قوله لطم الخدود أي ضربها. فصل لام ظاء. قوله نارا تلظى أي توهجوا، وقيل تلتهب، ولظى من أسماء جهنم. فصل لام عين. قوله تلاعبها وتلاعبك قيل هو من اللعب، وقيل من اللعاب بكسر اللام، وتدل عليه الرواية الأخرى أين أنت من العذارى ولعابها. ورواه الكشميهاني بضم اللام فيرجع إلى المعنى الأول ويشير الثاني إلى مصريقها واكتشافه. قوله رجل لعاب أي مزاح بصيغة مبالغة من اللعب. قوله اللعن والالتعان من العرف الشرعي وهو معروف، وأصل اللعن البعد واللعين المطرود. فصل لام غين. قوله فلغبوا أي تعبوا، ومنه قوله وما مسنا من لغوب قال هو النصب. قوله لغاديده هو ما تعلق من لحم اللحيين، وقيل هي لحمة في باطن الأذنين من داخل. قوله فكثر ها؟ قوله فكثر نكمل. قوله فكثر عنده اللغط هو الكلام الذي لا يفهم، ومنه ولغط نسوة. قوله أكثر اللغو، وقوله فقد لغى، وقوله لاغية، وقوله فقد لغوت. أصل اللغو ما لا محصول له من الكلام، ولغو اليمين ما لا كفارة فيه، وفسر المصنف اللغو بالباطل. فصل لام فاء. قوله لفحتك النار أي أثرت فيك. قوله لفظته الأرض أي طرحته. قوله متلفعات بمغوطهن أي متلففات، والتلفع يستعمل في الالتحاف مع تغطية الرأس، وقد يجيء بمعنى تغطية الرأس فقط. قوله إذا أكل لف أي جمع. قوله ألفاف أي مجتمعة. فصل لام قاف. قوله لقحة وقوله بلقاح، اللقحة بكسر اللام ويقال بفتحها ذوات الألبان من الإبل، قال ثعلب هي بعد 3 أشهر من إنتاجها لبون، وجاءت في الحديث في البقر والغنم. ونوق اللواقح أي حاملات الأجنة. وقول المصنف لواقح ملاقح هي أحد الأقوال بمعنى ملقحة أو ذات لقح أي تلقح الشجر والنبات، وتأتي بالسحاب، وقيل لواقح حاملات للسحاب كما تحمل الناقة. قوله لقست نفسي أي خبثت، وقيل ساءت خلقا. قوله اللقطة بضم اللام وفتح القاف، ومنه ولا تح تمام جزاكم الله خيرا. قوله اللقطة بضم اللام وفتح القاف، ومنه ولا تحل لقطتها، والالتقاط أخذ الشيء الموجود على غير طلب. قوله تلقف أي تلقم. قوله ما لم يكن نقع أو لقلقة، فسر المصنف وغيره اللقلقة بالصوت، واللقلقة حكاية الأصوات إذا كثرت، واللقلق اللسان كأنه يريد تردد اللسان بالصوت بالبكاء وندبة الميت. قوله لقن أي فهم حافظ. قوله يلقى الشح أي يجعل في القلوب. قوله ألقاها إلى مريم أي أعلمها بها. وقوله ولا يلقاها إلا أي الصابرون أعلمها به. أي أعلمها به بس، وكلمته ألقى تمام. وقوله ولا يلقاها إلا الصابرون قيل معناه يعطاها، وقيل يوفق لها. قوله نهى عن التلقي أي ملاقاة القادمين بالسلع. فصل لام كاف. القادمين ملاقات القادمين بالسلع. فصل لام كاف، قوله فلكأت أي ترددت. قوله فلكزني لكزة، قال البخاري لكز ووكز واحد، وقال غيره الدفع باليد في الصدر. قوله أثم لكع، قال الهروي هو الصغير في لغة بني تميم، وقيل الجحش الراضع، وقال ذلك للحسن على سبيل الإشفاق والرحمة. فصل لام ميم، قوله لمح البصر أي التفاته. قوله يلمزون الناس أي يعيبونهم، وقيل هو بغير التصريح بإشارة العينين. قوله نهى عن اللماس والملامسة، هو نوع من بيوع الجاهلية، وهو أن يبتاع الثوب لا يعلمه إلا أن يلمسه بيده. قوله يتلمظه أي يتبعه بلسانه في فمه. قوله ما رأيت شيئا أشبه باللمم، يعني قوله تعالى إلا اللمم. وقد قيل في تفسيره خلاف ما قال ابن عباس، وهو أن يأتي بالذنب ثم لا يعاوده، وقيل ترك الإصرار، وقيل كل ما دون الشرك، وقيل ما لم يأتي فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الأخرى، وقيل ما كان في الجاهلية، وقول ابن عباس أقوى، وحاصله أنه ما دون الكبائر. قوله إن كنت آلمت الممت بذنب، الملم بالشيء هو الذي يأتيه غير معتاد له، وهو بخلاف المصر. وقوله يقتل أو يلم أي يقرب من القتل، أو وقول يلم. أو يلم أي يقرب من القتل. وقوله من كل عين لامة أي ذات لمم، وهو طرف من الجنون. قوله من اللمم بكسر اللام بكسر لمم. قوله من اللمم بكسر اللام جمع لمة بالكسر أيضا، وهو شعر الرأس، سميت بذلك لأنها ألمت بالمنكبين. فصل لام هاء، هو المنكبة سيدنا كم مرة معنا بين تقريبا، بالمنكبين أو بالمنكبين، في الفتح والكسر الاثنين تقريبا، صحيح تمام. لكن مع فصل العكس يعني، تمام منكب منكب، تمام، جزاكم الله خير. زيها مرفق، زي ايه يا سيدنا؟ معلش، مرفق ومرفق. تمام. فصل لام هاء، قوله يلهث اي يخرج لسانه يلهث من قوله يلهث يلهث، تمام، اي يخرج لسانه من التعب او العطش. قوله بلهزمتيه بكسر اللام والزاي اي شدقيه، كذا فسره في الحديث. وقال الخليل هما بضعتان في اصل الحنك، وقيل غير ذلك. قوله الملهوف اي المكروب، وقيل المظلوم. قوله في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع لهاه وهي اللحمه التي باعلى الحنجره. قوله الهاني الصفق بالاسواق أي شغلني، وفي التفسير تلهى أي تشاغل. فصل لام واو، قوله لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الراية، وقوله لكل غادر لواء أي علامة، إذ موضوع اللواء والمراد به شهرة مكان الرئيس وعلامة موضعه. قوله ما بين لابتيها أي المدينة، يعني حرتيها من جانبيها، واللابة الحرة ذات الحجارة السود. قوله لثنت لاثتني أي لفت علي بعضه وأدارته عليه، يعني خمارها. لاثتني لاثتني، نعم، أي لفت علي بعضه وأدارته عليه، يعني خمارها. وأدارته عليه ولا علي؟ أي لفت علي بعضه، يعني كأنه على الالتفات في الكلام يعني، وأدارته عليه يعني خماره. تمام. قوله لاث الناس به أي استدار حوله. قوله لاذ مني أي استتر عني، ومنه يلذن به أي يستترن. قوله يلوط حوضه، ويروى يليط حوضه أي يصلحه ويطينه، يقال لاط الشيء بالشيء إذا ألزقه. وقوله فالتاط به أي دعاه ابنه، ومنه يليط أولاد الجاهلية لمن ادعاهم أي يلصق ويلحق. قوله فلكنا بضم اللام، وقوله فلاكها ولاكوه، اللوك بالفتح، مضغ الشيء الصلب وإدارته في الفم. قوله تلوم بإسلامها الفتح الفتحة أي تنتظر، أراد تتلوم فحذف إحدى التاءين تخفيفا. قوله سبعة عجوة وستة لون، اللون من التمر ما عدا العجوة، وقيل هو الدقل أي رديء التمر للدقل الذي هو الدوم. وفي رواية واللين على حدة، قيل اللين هو اللون وهو اللينة، ومنه وهو ما خلا العجوة والبرنية، وقيل اللون واللينة الأخلاط من التمر، وقيل اللينة اسم النخلة. قوله فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تغير لونه غضبا. قوله لواه حقه أي مطله، ومنه لي الواجد. قوله لوى ذنبه بالتشديد، قال أبو عبيد يريد أنه لم يفعل المعروف، ولكن يقال لوى ذنبه بالتشديد، قال أبو عبيد يريد أنه لم يفعل المعروف ولكنه زاغ عنه وتنحى. قوله لا يلوى أحد على أحد، لا يلوي أحد على أحد أي لا ينعطف عليه. قوله في الترجمة باب ما يجوز من اللو، يريد من قول لو وإدخال الألف واللام عليه فيه نظر، إذ لو حرف وهما لا يدخلان على الحرف، كذا أطلقه عياض، والجواب عن البخاري ظاهر كما سنذكره إن شاء الله في موضعه. فصل لام ياء. قوله خطامها ليف وحشوها ليف، هو ما يخرج من أصول السعى في النخل، يحشى بها الوسائد ويفتل منها الحبال. وقد تقدم الليط واللينة في فصل لام واو، إذ هو أصلهما، وكان ابن دريد يذهب إلى أن الياء والواو لغتان، وقد تقدم أيضا. قوله لي الواجد أي مطله، والله أعلم. أحتاج إلى ضبط كلمة الليط هذه، نعود لها سيدنا نشوفها. ياريت دقيقة. هي قال أنها مرت في لام واو، هي مرت في، مع السلام عليكم، هي مرت في اللام هو في قوله يلوط حوضه، يلوط. طيب المصدر فيها إيه؟ الليط، ويروى يليط حوضه أي يصلحه ويطينه، يقال لاط الشيء بالشيء إذا ألزقه. قوله نعم. فالصوت به أي دعاه. أنا عدت إليها سيدنا في العين للكتاب العين للخليل الفراهيدي، مكتوبة المصدر الليط بكسر اللام، أصله قشر القصب اللازق به، وثم فسر فيها معاني أخرى يعني، فضبطها بالكسر. وهناك اللطء بالهمز، لزوق الشيء بالشيء بدون ياء وبهمزة في آخره. تمام، ماشي إن شاء الله. إن شاء الله، جزاكم الله خير. آمين يا رب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.